بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع آداب طالب الحديث من كتاب الجامع للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. أدب السماع. وقال: أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث، وذكره بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال: قال أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. وهذه الأصول الثابتة هي أصل في استمرار طالب العلم، ودائما يعني ليست العبرة في الطلب، وليست العبرة أنك من أهل الحديث أو أنك من أهل السنة وأنك سلفي أو إلى غيره. العبرة: هل أنت على الصواب أم لا؟ هذا رقم واحد. يعني عرفت الطريق واتضح الطريق، أما زال في الطريق غبش، لأن البعض قد يسلك الطريق يعني بسبب أنه يحب الشيخ الفلاني، يحب الأخ الفلاني، ليس في بلدي إلا الوضع الفلاني، رأى أن هذا الأمر توتر عليه الناس إلى آخره، ولكن قد يكون بداخله غبش أو ضباب يحيل بينه وبين رؤيا الحق. ولذلك أول أمر عندما تضع القدم على طريق لله عز وجل لا بد أن تعرف صحة الطريق. ودائما يا أخوانا البدايات هي الأصل. تخيلوا معي الحديث الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع خطا مستقيما ثم جعل خطا أو خطوطا عراب. حافظ ابن حجر في الفتح يعني الرسم الذي رسمه رسم جميل. ما صنع الخطوط هكذا؟ أركزوا معي، ما صنعها هكذا؟ صنع هكذا خطوطا عراب، هكذا وهكذا، يعني بحذاء الخط المستقيم من الأقرب إلى الأبعد. وضحت الصورة؟ يعني الخط المستقيم هكذا، هذه الخطوط هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا، بمعنى أن الخط المنحرف في أوله أقرب إلى الخط الإيه؟ المستقيم. وكلما ولج ودخل في الخط المنحرف كلما ابتعد عن الخط الإيه؟ المستقيم، ولا يزال يبتعد حتى تكون المسافة يصعب الوصول بها إلى الخط المستقيم. وذلك دائما كما يقال البدايات. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول بأن من نعمة الله على العبد أن يوفق لصاحب سنة من أول يوم، إذ لو ابتعد يصعب الرجوع. وذلك يعني حين الواحد بيذكر مواقف بعض العلماء كمثلا الإمام الغزالي أو الغزالي، الاثنين ممكن، أبو حامد، هذا الرجل يعني كان من أوفى الأوفياء لشيخ إمام الحرمين، حتى أن إمام الحرمين أوصى أن هو الذي يجلس مجلسي وأن يكون هو الذي يعلم بعدي. فالإمام الغزالي كان عنده غبش طبعا في هذه الحقبة من الزمان، إلا عقيدة فيها بعض الإشكالات كالعقائد الأشعرية وبعض المسائل الصوفية وهذه الأشياء التي كان فيها غبش كثير. بالإضافة إلى أن الإمام الغزالي أو الغزالي قرأ بعض كتب الفلاسفة، وهذا أيضا ينبئك على أيضا المورد. حينما في أول الطلب ماذا تقرأ؟ نوع الماء الذي تشربه، هل هو ماء عكر أم ماء مصفى؟ إذا كان الماء عكرا غالبا لا تستطعم الماء العذب. دايما كده السنة ماذا ألف في بعض الأماكن النائية البعيدة إنه بيشربه من البرك، حينما تأتي له بماء عذب صافي يرتجف ولا تطعمه، لأنه استطعم طعم معين في فمه، هذا الطعم لا يتغير إلا بعد مدة طويلة جدا. فلذلك يعني البداية المشرب هو أصل في استمرار العبد وفي ثباته. فالإمام الغزالي قرأ كتب بعض الفلاسفة وهذه الأشياء، أراد أن يرجع عجز، وجد المجلس الذي جلس فيه مجلس كبير، مجلس بدل الإمام الحرمين، وكان إمام الحرمين أيضا على قضية الأشعرية، أشعري أيضا، فأراد أن يعتزل ويعكف على نفسه ويدور على الصواب والحق. المهم أنه تخلى عن أشياء كثيرة، وعلى الرغم من هذا كما قال الذهبي ما استطاع أن يتخلص من كل الخلل الذي وقع فيه. يعني ما زال عنده أوابد. الذي يقرأ كتاب الأحياء يرى فيه طامات كبيرة جدا. السبب هو البدايات. لذلك دائما أي طالب يريد أن يطلب العلم دائما يصحح: هل أنت على الطريق؟ هل الطريق واضح؟ اتضحت الرؤية؟ أم ما زال جرد استلطاف مع الذين معك؟ أو مجرد غبش؟ لأن ربما تقع فتنة وينزل بلاء لا تستطيع أن ترى الشمس في رابعة النهار. ومن أعظم هذه الأشياء التي أذكرها أيضا فتنة الإمام أحمد. كم ثبت مع الإمام أحمد؟ كان الذين يحضرون مجلسه ربما يصلوا إلى 100,000، ربما 5000 يكتبون معهم المحاضر. جاء الشرطي وأخذ الإمام أحمد على حمار مربوط شرطي، وأخذوا ذهب به مربط إلى أن ذهب به إلى بغداد. حتى إن بعض أهل العلم قال يعني أين هؤلاء الطلاب، أين هؤلاء الذين حضروا المجلس، حتى ما أحد منهم خرج كما يقال الآن مظاهرة وهذه الأشياء، ما في هذه الأشياء أطلق، تركوه وما ثبت معه إلى القليل. واحد شاب صغير كده كان مريض هو محمد بن نوح ومات في الطريق. إذن الفتن حينما تنزل، ولا بد من الفتن يا أخوانا، ودائما أركز على هذه الجزئية، يعني دائما الذي يشعر بأن الطريق مريح وإنه ماشي راكب طيارة أو راكب سفينة أو كذا، يستحيل. يعني هذا الطريق من أصعب ما يكون، والله عز وجل لا يرضى له إلا أهل الصدق. لابد أن تكون صادق وصادق النية فعلا. ولذلك نرى على مدى التاريخ لابد أن ينحي، يعني ربما الإنسان يستشعر من نفسه أنه من أقوى الأقوياء ومن أتقى الأتقياء، تأتي عاصفة، لا أقول يعني عاصفة قليلة، تنحي تماما ورى نفسه عاجزا حتى أن يقول الأذكار، حتى أن يقرأ القرآن، حتى أن يقيم بعض الليل، رغم أنه في أمان، ترى القلب شوش وأحاطت به الرياح من كل جانب، وناس تجد نفسه واقف يعني هو متداري بالهدوم بتاعته وهذه الأشياء، لكن تواقع الأمر هو فتن عظيمة إذا وجد بس ثغرة ومنفذ ربما، نسأل الله سلامة. فلذلك البداية الطريق، حدد لنفسك، لأنه ممكن تموت اليوم وتموت غدا، هذه النية الأصل. بعد ذلك بعد ما يعني اتضح الطريق والثبات، يعني طبعا الطريق طويل وطول الطريق يعني بالثواني والدقائق والساعات، القلوب تقلب في لحظة، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ممكن في لحظة تجد القلب فوق، وفي لحظة القلب بينزل، ومكدرات الحياة كثيرة والهموم متعاظمة. فلذلك لابد الإنسان يهيئ قلبه دائما. ودائما يا أخوانا يعني العلم ممل، ممل جدا، رغم أنه له طعم حلو، لكن على الجانب الآخر بيقسي القلب. حينما ترى نفسك مشغول الشغل كله بالعلم، حتى في الصلاة، حتى في قراءة القرآن، حتى في الذكر، هتجد القلب تشتت. ولذلك لابد أن يكون لك حظ وافر من الخلوة بالله عز وجل، من العبادة وإتقانها، من القرآن، من الذكر، هذه الأشياء. رأى شعبة شاب من أهل الحديث دخل في الركعة الثانية، دي رقم واحد، يعني طالب العلم اللي هو بيجي الصلاة دبارا فاشل، وواحد ملازم أن يجي في الركعة الثانية أو الثالثة أو في الآخر، فطالب العلم أول شيء يعمله هو أن يبادر إلى المسجد. يعني نرى السلف كيف كان حالهم في المسجد، كان إذا أذن المؤذن والمطرقة على رأسه تسقط من الخلف، إذا كان يأذن السنج يؤذن المؤذن خلاص انتهت المشكلة، كان يبكر وينظر من الذي سبقه إلى المسجد، هذه الحسرات، من سبقني فلان، يا الله لا إن شاء الله بكرة، بيني وبين نفسي أحاول أسبقه وأسبقه. ويمكن عندنا في حث وحض في يوم الجمعة، من بكر في الساعة الأولى كان له إيه جمل، لو كان التبكير ليس له معنى ما كان هذا الفضل العظيم. فرق بين الجمل وفرق بين البقرة، فرق بين البقرة وفرق بين الكبش، فرق بين الكبش وبين الدجاجة، بين الدجاجة وبين البيضة. فإذا هناك فضل دايما الإنسان يسابق. فعشان الإنسان يستمر في طلب العلم لابد أن يهيئ قلبه لهذه الأصول الثوابت، إلا العبادات اللي أخفي عن الناس. ممكن أتكلم كلام كويس، ممكن أحفظ البخاري ومسلم، ممكن متقن للقرآن، أشياء ظاهرة بجد فيها لذة عاجلة، أجد مثلا ما شاء الله ده أنا مميز الحديث الفلاني الآية الفلانية. لكن هذه الأشياء التي لا يراقبك فيها إلا الله ولا يحاسبك عليها إلا الله، ممكن أحطها على جنب، لا ده أنا طول الليل عاوز أحضر الدرس، ضاع مني قيام الليل، ده أنا مشغول بتاع مش عارفه، جيت الصلاة بعد الأذان بفترة ضاعت مني الصلاة، هذا لا أحد يحاسبك عليه. لكن الشيء الظاهر هو العلم، فقد يكون العلم من أعظم الآفات ومن أشد النكبات ومن عظيم البلايا على الإنسان. وذاك يوم القيامة، يوم القيامة مثلا من الذين تسعر بهم النار، بل من أول من تسعر بهم النار هو العالم، مش طالب العلم بقى ولا ده عالم، وعالم نحرير. طيب ايه عملت ايه؟ ده انا ما شاء الله القرآن والقراءات وجودت وعملت وسويت وتعلمت العلم وما شاء الله وليل ونهار وحفظت وفعلا عمل هذا. فيقول له الله: كذبت. يا الله كذاب، كل ده كان لي حظ، أردت كده أن يكون أنت فلان ولك منزل عند الناس، كذب. لكن ما عمر ما يقال واحد عابد قائم ليل طاعات قربات أذكار الأذى هيقول له كذبت أبدا. إذ لابد يكون لك خبيئة، لك قاعدة ثابتة منها تنطلق إلى طاعة رب البريات وتبدأ بقى تحليها. ولذلك العلم يعني عند العلماء زينة، مش هو الأصل، زينة. فلابد الإنسان يحاول دائما أن يؤسس هذه الأمور ثم يتعلم. حتى أن البعض قال ليكن علمك ملحا وأدبك، مش بقى الأصول والفروع، لا، الأدب فقط، وأدبك دقيقا، أن تحلي الخمس دقائق اللي أنت تتعلمها أو تعطيها للناس بأكثر من 10 ساعات أدب. فإذا الأدب من الأصول. فهذه طبعا كلها معوقات، ولكن العلماء دائما يخلنا في البدايات بيحاولوا يشديدوا جدا تشديد. فهنا كما قال الضحاك، أول باب من العلم الصمت، إنك تحضر مجلس وتقعد تسكت. فأول باب من العلم الصمت، السكوت. ودايما بيلاقي العكس، أول واحد ما يبدأ جديد عاوز يخلي إيه كل الشيخ يعرفه، الناس تعرفه، ويفضل يحفظ ويحضر ويركز ومش عارف ايه وبتاع، وما يعرفش يصلي. السكوت، تقعد في أي مجلس تسمع. ودايما يا إخواننا اللي بيسمع بيستفيد أكثر ممن يتكلم. كل ما يكون دايما حتى في أي مجلس وانت قاعد اثنين مع بعض، واحد بيتكلم وثاني بيسمع، مين اللي يستفيد؟ دايما اللي بيسمع بيستفيد وبينقي وبيعرف اللي قدامه ده بيثرثر ولا بيثرثرش، الكلام الكتير الكلام القليل، يبدأ يستفيد من خلاله اللي بيتكلم ده. فكلما عظم صمتك كلما يعني بدت الهيبة على وجهك وبيحترمك الناس. لكن ممكن تتكلم تيجي تقع في مصيبة ولا تتعثر، يتعثر لسانك في ورطة تهلك. مما يعني قيل أن الشافعي، قيل أبي حنيفة، كان جالس مجلس ودخل عليه واحد له هيبة وشكل صورة، فلما شافه الإمام الشافعي راح ضمم رجليه كده وعدل كده وحب بقى راجل شكله كده في هيبة. فسأله سؤال تافه، هو لو قعد وسكت كانت الهيبة ستظل كما هي. فالشافعي لما رآه يعني قال هذا ظننتك يعني أنك تحمل كذا وكذا من العلم. فهذا سؤال يعني سؤال تافه يعني. ثم قال فليمد الشافعي رجله، وراح مد رجله بقى خلاص. فلذلك الإنسان قد يكون في سكوته وفي صمته وفي خاصة في أول الطلب في هيبة، يحبه الشيخ ويحبه إخوانه وأصحابه. ودايما إخواننا من كثر كلامه كثر سقطه، اللي دايما يتكلم كثير لا شك بأن السقط في كلامه أكثر. إذن فترة الصمت دي مهمة، أنا أقعد دايما أسمع وأكتب وراجع هذا الكلام، وإذا تعثرت عندي مسألة أو تلبس أمر أسأل. لكن الأصل أن أنا أسمع، أجعل يعني صدري وعاء في السماع. إذن أول حاجة السماع أو الصمت أقصد. ثاني الاستماع، يعني طبعا في الأول لما أجلس مثلا واحد يتكلم في المصطلح كأنه لغة ما مش عارف بيقول ايه، واحد بيقرأ في البخاري هو بيقول حدثنا ومش عارف مين والكلام ده مش فاهم حاجة، واحد بيقرأ في النحو أو مش عارف، واحد في التجويد مش عارف. إذن الصمت في البداية إنك تهيئ النفس إنك ممكن تسمع. لكن أنا لو أهجم مباشرة على إن أنا أحاول أفهم أي حاجة تقال من أول مرة قد يتعثر عليه وقد أصد عن هذا العلم، قد أصد عن العلم ده، أنا مش عارف وبقول ده كل ده كلام غريب. فلما آجي أحاول أفهم وأفحفر من أول وهلة قد أصد. لكن أنا أفضل أسمع قاعد صامت ساكت. يبقى إذن هيأت لقلبي المكان، هيأت لقلبي من هم حضور، ألفت فلان وفلان وفلان وفلان، هذا الألف أدى بي إلى أن أنا بحب هذا المكان. بعدها أبدأ أسمع، بعدها أنطلق إلى المرحلة التالية، وهي بعد ما بسمع وأعرف ماذا يقال أبدأ أنطلق في العمل بما أسمع. وهذا الأمر، وكما طبعا نرفستوني أنتم في المرة الماضية، فلما نرفستوني طبعا أنا وقفت على الجزئية دي، العمل بما نسمع. إن دايما يا أخواننا أي حاجة أسمعها إن لم أعمل بها فهي هباء، مش أي لازمة، العلم مش عشو. ده أنا عاوز أنفذ أي حاجة، أي شيء أسمعه، إزاي دعاء الخروج دعاء الدخول، إزاي أي شيء. أجد مثلا رجل الذي وجد غصن شوك نحاه جانبا فشكر الله له، أي عمل أسمعه أبدأ أن أنا أطبقه، هو هذا العلم. أما العلم لمجرد أن أنا يعني حشو، حتى أن نرى أن ممكن تلاقي غالب كلامك أنت تتكلم كلام حلو، لكن لما أنظر لفعلك ما فيهش خالص. لا يقول ذلك الأمة الآن في إفلاس ديني بسبب إيه؟ إن في يعني في خلط، بنسمع كلام كتير بس مش لاقيين إيه تنفيذ أو تطبيق أو أسوة نتأسى به، وهذه مشكلة. فإذا هنا العمل به بعد ما يظهر علي على نفسي الأثر السمت الهدي، بدأت إن أنا أنفذ هذا الكلام أبدأ أنشره وأدعو إليه، يبقى نشره هو تعليمه. لكن لو مجرد كلام وعندك غيبة ونميمة وغمز ولمز وي وي وي وي إلى آخره وعمال أدعو، طب من يقبل منك هذا؟ ما يصلح. يبقى لابد من هذا الترتيب الذي ساقه عالم جليل فاضل. وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. لو شيء حصل يعني بالصوت يكون إيه؟ يعني منخفض. وإن لم يبلغه صوت الراوي لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا. لو حصلت له مشكلة يحاول إيه يقول لي الصوت مش سامع. هذا عندما يستقر قلبه على السماع ويبدأ هو إيه يركز في الاستفسار والانتباه لما يسمع. وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه. لو فهم حاجة ما حدش بيكرر ويقول إيه طب دي معناها يقعد يفحفر وإيه دي معنى. إذا فهم كفهم عام يسكت. وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. كثرة المسائل، وذلك في مقام النبوة اللي هو مقام التبليغ اللي هو أعظم وأشرف مقام اللي هو من واجبات النبوة التبليغ. الصحابة نهوا عن السؤال المسائل، تسمع بس. حتى قال إذ كان يعجبنا الرجل يأتي من الأعراب من البادية فيسأل، لأن العلة بقى إن ممكن إيه الإنسان إذا استقر نفسه كده وحب إنه يسمع أكثر هيستفيد أكثر، وقد تأتي المسألة قابلة. لكن دائما العجالة في السؤال والعجالة في المعرفة وخاصة في أول الطريق قد تؤدي بالإنسان إلى التعثر. ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه ولا يسار أحدا في مجلسه ولا يحكي عن غيره خلاف روايته. وهذا أدب مهم جدا. يعني دائما إيه أما تكون أنت بتكلم إنسان أي إنسان سواء كان عالم أو شيخ طالب زميل دونك أن تنظر إليه بوجهك، لا تصاعر له خدك وتكلمه من طرف، لأن هذا نوع من الكبر وهذا نوع من العلو. ولا يلتفت عنه. إذا هو بيكلمك احذر أنه بيكلمك وسط الكلام كده روح أنت باصص وعمال يتكلم حاجة شغلتك، هذا أيضا من سوء الأدب. لابد أن تشعره أن قلبك قبل وجهك معه، هذا من الأدب. وهذا أيضا ما حقوقك وأصحابك، ممكن اثنين بيكلموا بعض، حتى ممكن بين الزوج والزوجة، هي بتكلمه هو وشه الناحية الثانية رغم أنها زوجة صاحبك. لابد أن يكون الوجه إيه للوجه حتى تشعر أن قلبك معه ولا تشعر باستنقاصك إياه. ولا يسار أحدا في مجلسه. المجلس أنت قاعد وشغال ومجلس علم، ما تقولش بقى إيه تهمس لصاحبك وزميلك إلى آخره. ولا يحكي عن غير خلاف روايته. لو الأمر حصل خلاف ما تقعدش في المجلس تأتي له برواية أخرى أو بمخالف آخر. طالما أن الأمر متسع في متسع تسكت ثم تناقشه فيما بينك وبينه إن رأيت خلافا ما. لكن أن تظهر هذا وتشقشق عليه ليس هذا من الأدب أيضا. وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه. بيعترض على الحديث. ولذلك بالنسبة للتعامل مع الحديث كالآتي. طبعا مع القرآن التسليم الكلي، مع الحديث إن صح الخبر أسلم والضعيف طبعا لا. طيب لو صح الخبر ووقع في نفسي عدم قبول خلاف وشك في الحديث ما هو الحل؟ يبقى أولا لابد كما قلنا قول واحد، إن صح الخبر يبقى أنظر إلى عقلي، فقبل العقل الخبر أحمد الله على ليه السلام الحمد لله عقلي ده نضيف. وإن صح الخبر ورأيت في نفسي وعقلي خلاف يبقى عقلي فيه إيه خلل، يبقى لابد أن أصلح من عقلي وأستغيث بالله عز وجل في خلل موجود حتى يتوافق العقل مع الشرع. وهذه من أعظم النعم أن مجرد أن تسمع الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد التسليم المطلق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يبقى تحكيم مطلق خلاص رضينا ما في حرج، رفع الحرج تسليم أن هذا وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم القرآن لجواز أن يكون ذلك الحديث ما خص به كتاب الله عز وجل. مثلا الشيخ قال حديث تقول لا ده القرآن مخالف، القرآن في كذا وكذا وكذا، قد يكون هذه الآية عامة وجاء الحديث وفسر هذا أو بيّن أنها منسوخ. لذلك القرآن قد ينسخه القرآن وقد تنسخه الإيه السنة. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له ألا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث. فيه موضوع قديم جدا والشيخ بيتكلم، فما تجيش أنت بقى تعرف أن الموضوع الذي قيل من قبل أنك تكرره، هو عاوز إيه يسرد الموضوع بس أنت إيه تعترض وحاول أنك تتكلم لتظهر أنك تعرف هذا الحديث أو هذا الخبر أو هذه المسألة، فإن هذا يملله. فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب، أنك تتكلم في المجلس بما يعرفه أصحابك كلام معروف وتحاول إيه تتكرر، فلا تجيب إلا إذا سألك الشيخ سؤالا فلك أن تجيب. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.